حديث عياض بن حمار عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبقى أحد على أحد. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وقد مضى معنا بالأمس ترجمة عياض بن حمار أظن في ختام الدرس، وعرفنا بأنه عياض بن حمار ابن مجاشع التميمي، وأنه كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وبعد ذلك، بعدما أتى الله بالإسلام، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يقبل هديته حتى يسلم، فأسلم رضي الله عنه. وقد سكن البصرة، وروى عنه مطرف ويزيد ابن عبد الله بن الشخير، وله أحاديث قليلة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي. الوحي أيها الإخوان هو الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. وقد يطلق الوحي على الإلهام، ومنه قول ربنا جل جلاله وأوحى ربك إلى النحل، بمعنى ألهمها. وأما الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان على سبع صور، على سبع صور. الصورة الأولى أن يأتيه كصلصلة الجرس، وهو أشده عليه، حتى إنه ليفصم عنه في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا تفصد عرقا، لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الصورة الثانية أن يأتيه كدوي النحل، أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا كدوي النحل، فيوحي الله إليه ما يشاء. ثم الصورة الثالثة أن يأتيه مناما، أن يأتيه في المنام. وهذا في أحاديث كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني رأيت فيما يرى النائم أنه قد أتاني آتياني، فقال انطلق بنا، فانطلقت معهما، ثم يسوق حديثا طويلا كما في حديث سمرة رضي الله عنه عند البخاري. ثم الصورة الرابعة أن يأتيه إلهاما، إلهاما يوحي الله عز وجل إليه بمعنى من المعاني، كما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذه كم صورة؟ أربعة. الصورة الأولى أن يأتيه كصلصلة الجرس، والثانية كدوي النحل، والثالثة أن يأتيه مناما، والرابعة أن يأتيه إلهاما، والخامسة أن يأتيه في صورة بشر، في صورة بشر كما في الحديث الطويل حديث عمر بن الخطاب، وكما في حديث أمنا عائشة لما أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ثم الصورة السادسة أن يراه على خلقته التي خلقه الله عليها، هذا قد حصل مرتين، وله 600 جناح، كما بين الجناح والجناح، كما بين المشرق والمغرب. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: ثم رآه نزلة أخرى. قالت أمنا عائشة: كنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل، لم أره على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين. ثم الصورة السابعة أن يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب، كما حصل ليلة المعراج حين افترض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي. فيها تفسيران: تفسير الأول الوحي عن طريق الملك، والتفسير الثاني قيل الوحي بمعنى الإلهام، وهو خلاف الظاهر. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ما هو التواضع أيها الإخوان؟ هو خفض الجناح ولين الجانب، خفض الجناح ولين الجانب. والتواضع نوعان: تواضع لله جل جلاله، وتواضع لخلق الله. أما التواضع لله فيكون بالانكسار بين يديه والذل له والانقياد لشرعه والاستسلام لقدره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا كله تواضع لله عز وجل، الانكسار بين يديه والذل له. إنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل حين يرفع يديه داعيا يرجوه ويتملقه، والذل بين يدي الله. لذلك في صلاتنا نضع أيماننا على مياسرنا فوق صدورنا أو تحتها ذلا بين يدي عزيز، نركع أيضا ذلا لله عز وجل، نضع جباهنا وأرفع مكان في الجسد نضعه على الأرض ذلا بين يدي الله. هذا كله تواضع لله، والدعاء أيضا تواضع لله. ولذلك الذي لا يدعو الله مستكبر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. كذلك من التواضع لله عز وجل الانقياد لشرعه، أن أحل ما أحل الله وأن أحرم ما حرم الله، ما أعترض على شرع الله عز وجل برأيي أو بعقلي، أقول هذا مناسب وهذا غير مناسب، هذا يصلح وهذا لا يصلح. الذي يفعل ذلك تكبر على الله جل جلاله. ثم أيضا من التواضع لله أن الإنسان يمتثل الأمر ويجتنب النهي، هذا كله تواضع لله. وأما التواضع للمخلوقين فقد قال القاضي عياض رحمه الله: أن يقبل الحق ممن صدر، إن كان من كبير أو كان من صغير. أن يقبل الحق ممن صدر، إذا جاء من كبير قبلته أو من صغير قبلته. وقال ابن القيم رحمه الله: هو خفض الجناح والرحمة للخلق بحيث لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا. لا يرى لنفسه على أحد من الناس فضلا، إنه ليس أفضل من أحد، بل يرى كل الناس أفضل منه، ولا يرى له عند أحد حقا، يعني ما يطلب من الناس أن يقوموا له، ولا يطلب من الناس أن يتمسحوا به، وما يطلب من الناس أن يوسعوا له، ولا يطلب من الناس أن يبتدروه به السلام، لا، وإنما يتواضع لخلق الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. تواضعوا، التواضع أيها الإخوة الكرام جزاؤه أن يرفع الله صاحبه. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الذي يتواضع الله جل جلاله يرفعه، والذي يتكبر الله جل جلاله يضعه، فيعامله بنقيض قصده. الذي يتواضع يرفعه الله. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. يعني النجم أيها الإخوان، لو أن الإنسان نظر في الماء يرى صورة النجم الذي في السماء، لكن هذا النجم في السماء رفيع، وبالمقابل تجدون الذي يدخن ينفخ هذا الدخان، الدخان يرفع نفسه لكنه عما قريب يتلاشى، لا شيء، ما يبقى منه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ضد التواضع الذي هو الكبر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل أي فقير مستكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت النار: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقال الله عز وجل: أنت جنتي أنعم بك من شئت، وأنت ناري أعذب بك من شئت. والحديث أيضا في صحيح البخاري: الكبرياء رداؤه، والعظمة إزاره، فمن نازعني فيهما عذبته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ. الجواظ قيل هو المختال المتكبر، وقيل هو كثير اللحم المختال، كثير اللحم يعني السمين المختال. فإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، قال: حتى لا يبغي أحد على أحد. البغي أيها الإخوان التعدي بالقول أو الفعل، التعدي بالقول أو الفعل. قال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي. البغي التعدي بالقول أو الفعل، حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. الفخر هو التعاظم والشعور بالكبر. الفخر التعاظم، أن يرى الإنسان نفسه عظيما، أسأل الله العافية، ويشعر بفضله على الناس، هذا هو الفخر. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد: أولا إثبات الوحي من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثانيا الحث على التواضع، الحث على التواضع لله جل جلاله ولخلقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتواضع لخلق الله جميعا، حتى الصغار الأطفال إذا مر بهم سلم عليهم ومسح على رؤوسهم وداعبهم، إذا مر بالنساء سلم عليهن يلقي عليهن السلام، وتستوقفه المرأة العجوز: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول لها: يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. يعني ليس قضاء الحاجة فقط في هذا المكان، بل لو شئت أذهب معك إلى أي مكان. ولربما تأخذ الجارية بيده، الجارية البنت الصغيرة، فيذهب معها صلى الله عليه وسلم. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يجيب دعوة من دعاه، دعوة من دعاه، لو دعاه مسكين فإنه عليه الصلاة والسلام يجيبه كيفما كان. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشفع، يعني يتوسط بين الناس. لما أرادت بريرة فراق زوجها مغيث بعدما عتقت، يعني بعدما صارت حرة، وكان مغيث يحبها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لبريرة: ما ضرك لو بقيت معه؟ فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، يعني ما أريده. فكان عليه الصلاة والسلام يشفع بين الناس ويصلح بينهم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، يستفاد من الحديث أيضا النهي عن ضد التواضع الذي هو الكبر، النهي عن ضده. كما قال علماء الأخلاق: الكبر أسبابه سبعة، يعني واحد من سبعة: إما العلم، وإما العمل، وإما المال، وإما الجمال، وإما القوة، وإما النسب، وإما كثرة العشيرة والأنصار. يعني أي إنسان يتكبر، ما سبب كبره؟ إما أن الله آتاه علما لكنه ما تأدب بالأدب المطلوب، فهذا العلم يشعر معه بالزهو بالكبر. تجدون هذا كثيرا في أصحاب العلوم الشرعية، أصحاب العلوم التجريبية، أصحاب العلوم العقلية، أصحاب العلوم الإنسانية. تجد الإنسان إذا حصل شيئا من العلم تكبر على خلق الله. وأحيانا يكون سبب الكبر العمل، إن الإنسان وفق لعمل صالح فيشعر بأنه أفضل من غيره. أحيانا يكون سبب الكبر المال، المال آتاه الله مالا يتكبر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإما أن يكون الجمال، وهذا في النساء كثير، تتكبر الجميلة على الشوهاء أو الدميمة. وإما أن يكون القوة، بعض الناس إذا آتاه الله قوة تكبر. وإما أن يكون سبب الكبر النسب: أنا ابن فلان، أنا من قبيلة كذا، أنا من عنصر كذا. وإما أن يكون سبب الكبر كثرة العشيرة والأنصار، نسأل الله السلامة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم البغي، تحريم البغي وهو التعدي على الناس إما قولا وإما فعلا. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الفخر، ما يفخر أحد على أحد، فإن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخرها بالآباء. لا تفتخر على أحد، لا بنسب ولا بمال ولا بغيره. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان رواه الإمام الترمذي وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طريق عبد الله بن المبارك عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التميمي عن أم الدرداء عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا هو سند الحديث. حديث رواه الترمذي وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طريق عبد الله بن المبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التميمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. وأما الحديث الثاني فقد رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وكذلك أبو نعيم في الحلية من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء، وشهر بن حوشب متكلم فيه. حديث أبي الدرداء الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن أخيه المسلم الغيبة عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأما حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: من ذب عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يعتقه من النار. طيب، هذان الحديثان أيها الإخوة الكرام فيهما بيان حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قد تكون في مجلس من المجالس وفي موطن من المواطن، ثم بعد ذلك يتناول بعض الحاضرين عرض أخيك المسلم فيتكلم عنه بالسوء، ربما تكلم عن خلقته، ربما تكلم عن خلقه، أو ربما طعنوا في عقله أو في نسبه أو في غير ذلك مما لو كان حاضرا لساءه ذلك. فواجب عليك في تلك الحال أن تدفع تلك الغيبة والذكر السيء عن أخيك المسلم، فتقول لهم اتقوا الله، أو تقول للمتكلم اتق الله فيما تقول، ما علمنا عنه إلا خيرا، ما رأينا منه إلا خيرا، ونحو ذلك، وتذكره بقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، تذكره بقول الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ونحو ذلك من النصوص. ولذلك بعض العلماء عد سماع غيبة المسلم مع عدم الإنكار من كبائر الذنوب، قالوا: لو سمعت طعنا في أخيك المسلم فواجب عليك الإنكار، فإن لم تستطع فعليك صرف الحديث لوجهة أخرى. يعني هو بدأ يتكلم عن أخيك المسلم فأنت توجه الحديث نحو شيء نافع، فإن لم تستطع فعليك مغادرة المكان. يعني لو أنك وجهت الحديث ولكن الشخص مرة أخرى يرجع حيث كان، فتترك المكان، تترك المكان لئلا تكون مشاركا في هذا الإثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الطريق لغزوة تبوك وسأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال ما فعل كعب؟ واحد من الناس قال يا رسول الله ألهاه النظر في عطفيه، فرد واحد من المسلمين قال لو بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا، يعني رد هذه الغيبة عن كعب رضي الله عنه قال ما علمنا إلا خيرا. فهذا الحديث أيها الإخوان يقرر قاعدة سبق الكلام عنها مرارا، وهو أن الجزاء من جنس العمل. من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهناك في حديث آخر تفصيل أكثر قال ما من مسلم يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه وينتقص من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فأخوك المسلم الذي ما علمت عنه إلا الخير واجب عليك أن تذب عنه وأن تدفع عنه قالة السوء، لأن هذا هو مقتضى الأخوة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. فإياك وخذلان أخيك المسلم في الموطن الذي يحب فيه نصرتك. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد اشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، من زائدة، والمعنى ما نقصت صدقة مالا، ما نقصت صدقة مالا. طيب الآن أيها الإخوان معك ألف فتصدقت بمئة، كم بقي معك؟ 900. نقص ولا ما نقص؟ نقص. فما معنى قوله صلوات ربي وسلامه عليه ما نقصت صدقة من مال؟ للعلماء رحمهم الله تأويلات ثلاثة. التأويل الأول حصول البركة في هذا المال الذي بقي ودفع الآفات عنه، حصول البركة فيما بقي ودفع الآفات عنه. يعني أنا عندي ألف تصدقت بمئة، الله جل جلاله يبارك لي في 900 التي بقي، وربما لو أني ما تصدقت يبتليني الله عز وجل بمرض أو ببلاء، أنفق هذه الألف كلها وبعد ذلك قد أجد الشفاء وقد لا أجده. فالتأويل الأول أن عدم النقص معناه حلول البركة فيما بقي من المال ودفع الآفات والجوائح عنه. ثم التأويل الثاني حصول الثواب أضعافا مضاعفة بما يجبر النقص الذي حصل، بمعنى أن ربنا جل جلاله بين أن الصدقة مضاعفة بكم ضعف؟ 700. 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه المضاعفة التي تحصل في الأجر والثواب إنما تجبر ذلك النقص، يعني معنى أن النقص حسي والجبر معنوي. طيب التأويل الثالث أن الله جل جلاله يخلف لهذا المتصدق بخير مما أنفق، يعني هو أنفق مئة الله جل جلاله يخلف له 200 أو 300 أو 1000. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا الرحمن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. فقوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال في هذه التأويلات الثلاث. ثم الجملة الثانية قال وما عفا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني إنسان أساء إليك أو أغلظ عليك أو ظلمك وأنت قادر على الانتصاف منه، قادر على أن تأخذ بحقك منه، لكنك عفوت لا عجزا ولا جبنا وإنما ابتغاء وجه الله عز وجل. الشيطان يوسوس لك بأن هذا ذل، بأنك قد أذللت نفسك وضيعت حقك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بأن الله عز وجل سيزيدك عزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثم الجملة الثالثة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام له شاهد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فها هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة ما نقصت صدقة من مال، وهناك قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، أي بنفس المعنى بأن المال الذي يتصدق منه لا ينقص بل يزيد، إما زيادة حسية بالخلف من الله عز وجل أو زيادة معنوية بالثواب، وإما بحصول البركة ودفع الآفات والجوائح عنه. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد الحث على الصدقة، الحث على الصدقة، وليس بالضرورة أيها الإخوان أن تكون الصدقة نقودا، بل إنسان يتصدق من ثيابه، يتصدق من طعامه، يتصدق من وقته ببذل الوقت للمسلمين، يتصدق من علمه، يتصدق من جاهه ببذل الشفاعات، هذه كلها أنواع من الصدقات وصاحبها مأجور. ثم من فوائد الحديث أيضا الحث على السخاء والكرم، الحث على السخاء والكرم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتبارك فيه، أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتبارك فيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فوائد الحديث أيضا الحث على محاربة شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فوائد الحديث أيضا الحث على العفو عن المظالم، الحث على العفو عن المظالم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم من فوائد الحديث أن جزاء العفو حصول العز، أن جزاء العفو حصول العز، ليس ذلا بل هو عز. ومن فوائد الحديث فضيلة التواضع، فضيلة التواضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث في الجملة الأولى على السخاء والكرم، وحث في الجملة الثانية على العفو والصفح، وفي الجملة الثالثة على التحلي بالتواضع الذي هو من مكارم الأخلاق. نعم، هذا الحديث يحتاج يعني إلى شرح يعني طويل، لكن من باب تعجيل المنفعة الجملة الأخيرة وصلوا بالليل والناس نيام. كثير من الناس يشكو من أنه لا يستطيع أن يصلي بالليل، ما يستطيع، ما يستيقظ إلا مع الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق، أو ربما يستيقظ بالليل ولا يستطيع أن يصلي. فهناك أسباب أيها الإخوان معينة على قيام الليل. أول هذه الأسباب أيها الإخوان التفكير في العاقبة، التفكير في العاقبة، لأن عاقبة قيام الليل عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصلاة بالليل هي عز المؤمن، هي عز المؤمن وشرفه، وأنه مطردة للداء عن أجسادنا ومرضاة لربنا، وهو دأب الصالحين من قبلنا. وقيام الليل جزاؤه الجنة، الله جل جلاله قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقيام الليل فيه التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فالتفكير في العاقبة مما يعين على القيام. ثانيا أن الطاعة يذهب تعبها ويبقى أجرها، يعني لو أن الإنسان نام الليل كله طيب بعد ذلك كان ماذا؟ لذة النوم ذهبت، لكن لو أنه قاوم وقام وهو يريد أن يتلذذ بالنوم لكنه قام، وهذه النفس التي تدعوه إلى الدعاء والراحة قاومها، فإنه ربما يتعب ويكابد الليل، لكن العاقبة حسنة طيبة، التعب سيذهب والأجر سيبقى. أيضا مما يعين على قيام الليل أيها الإخوان عدم الاستكثار من الطعام في الليل، يعني الإنسان ما يأكل كثير، يعني خاصة الفول أجارنا الله إياكم، يعني من تفول بالليل لن يقوم، وهذا قد علم بالتجربة. ثم رابعا من الأسباب المعينة على قيام الليل الاستعانة بنومة القيلولة، استعانة بنومة القيلولة. إنسان بالنهار يأخذ له نومة ولو يسيرة. ثم السبب الخامس أيها الإخوان عدم احتقاب الأوزار وارتكاب المعاصي بالنهار. الإنسان الذي يعصي الله بالنهار ما يوفق لقيام الليل، وكلما اجتنبت معصية الله بالنهار توفق لقيام الليل. لما شكى بعض الناس للحسن البصري قال له أنا لا أقوم الليل، قال له لا تعصي الله بالنهار، لا تعصي الله بالنهار. طيب، فائدة أيها الإخوان، قيام الليل أبعد العبادات عن الرياء، أبعد العبادات عن الرياء. لماذا؟ لأنك بالليل سكنت الأصوات وخفت الحركات والناس في فرشهم وقد علا غطيطهم، تقوم في الظلام وتسبغ الوضوء وتصف قدميك بين يدي الله عز وجل، ما يطلع عليك إلا الله، ما في أحد، أنت في غرفتك في بيتك، ما ربما الزوجة أو الطفل أو كذا ما يشعرون بك، تصلي لله ولو ركعتين. بعض الناس لما رؤية في المنام بعد موته قيل له ما فعل الله بك؟ قال أكرمني وأدخلني جنته. قال له بما؟ قال والله ما نفعني شيء مثل ركعات كنت أركعهن بالليل ما يطلع عليهن إلا الله. يعني ما كان يتكلم بهذا الذي يفعل ولا كان يشعر بذلك أحدا، جعلها سرا بينه وبين الله، فكانت النية خالصة فنفعته عند الله. إن شاء الله يعني غدا نشرح هذا الحديث من بدايته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، يسر أمورنا واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا ونفس كروبنا، ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.